فوق يعني، لو الزوجة مثلا كان عندها ظروف وما عرفتش تصوم أيام رمضان فبتعوض، فجت في أيام اللي هي بتعوض فيها كانت تنوي الصيام وبعد كده فطرت. لا بأس، أي اليوم خلاص ما في شيء. يعني أحكام الصيام بس عليها في رمضان بس يعني. ما تقصد الجماع يعني؟ الجماع تقصد. نعم؟ تقصد جماع المرأة التي تقضي صوما من رمضان. أنا مستمع حضرتك. يعني أنت تقصد أنها تقضي ما فاتها من رمضان فأنت جامعتها أثناء صيامها القضاء. لا، الحرمة رمضان فقط، عليه إعادة ذلك اليوم فقط. يعني كده ما فيهاش حاجة يعني. الصوم باطل. الصيام بس يا أستاذ. نعم. إنما يوم ده راح خلاص. نعم نعم. يعني كان الصيام في رمضان. نعم نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا فاضل، ده حضرتك. الحمد لله. جزاك الله خيرا وجزاك الله علما. جزاك الله في عمرك. سؤال فاصلك عشان ما عطلتش حضرتك. اتفضل. انا شغال في شركة أجنبية وفي فرع تبع شركة، تمام؟ المدير بتاعي في حاجات بتطلع نظام اللي هي بالحوالك وكده، فالمفروض اللي هي ترجع تاني للمصنع نفسه، فهو الحاجات دي بترجع مصنع تاني بمبلغ كبير، فهو قال لك لا ادام بتطلع تاني وبتكلف الشركه بروح انتوا خدوا انتوا فلوسكم. هل هي ده كده حلال ولا لا؟ ايه عفوا، قال ايه؟ هو المدير اللي متوقع الفرع اللي احنا فيه قال بدل ما هي بترجع تاني للمصنع، المصنع ده بعيد مثلا زي القاهره والمنصوره، فهي بترجع تاني باسعار كبيره، عربيه بتيجي تاخدها شحن وكده عشان تروح الاعدام وحاجه زي كده، فقال لك اعدموها انتوا بروحها تبع الخردة والحاجات زي كده. ايه مطعومات؟ نعم حضرتك؟ مطعومات؟ لا مش مطعومات، ده حاجات كده نظام مودة، لا حاجات عادية يعني. خلاص مدام حاجات زي كده، اعلانات وحاجات زي كده. مدام المدير اذن خلاص الحمد لله. مش كده؟ أيوه. يسأل عن حكم من وقف بعرفة بملابسه المخيطة، عليه احد اشياء ثلاثة، اطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، كل ذلك على التخيير. كل ذلك على التخيير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر مصطفى. الحمد لله. عايش تكتير في حضرتك. حضرتك إيه؟ الحمد لله. الله يديك الصحة. وصل لحضرتك حكم الشراء من شركة أمان أو ترخيص من شركة أمان، ده حلال ولا حرام؟ ما أعرف شركة أمان. شركة أمان ديت بتقصد كل حاجة، بتخش عندها المحل اللي عندها ثلاجة لا يعني هي بتبيع بالربا ولا إيه؟ صيغة العقد قطعة واحدة. صيغة العقد لم لا أعرف شيئا عن شركة أمان. أطلعتني عن العقد. مثلا دلوقتي يا شيخنا والله أطلعتني عن العقد، أستطيع أن أفتيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ارفع صوتك لو سمحت. ارفع صوتك لو سمحت. تمام كده سمحت. ايه كده سمحت. من الاول يعني. تفضل. بقول لحضرتك مثلا مضيق الحال احنا بنشتري ملابس مستعملة وأحذية مستعملة. ايه. طبعا ما نعرفش المصدر. فممكن واحد يقول لي مثلا وقتها رفع ممكن يكون سرقهم. لا لا لن نبني على هذا، ما الجديد هذا ممكن يكون مسروق. لا تبني على هذا. انا مثلا لو انا عندي شك بنسبة 50% في البيع مثلا. شك النهارده خلاص، اذا عندك شك ده ما يريبك الا ما لا يريبك. ما سؤالك يا هان الشنواني تعلم لماذا؟ الحديث المستفيض هو الذي استفاض الطرق، وهو فارق بين الأحاد والمتواتر. فمثلا إذا قلنا الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فرد وعزيز ومشهور. الفرد ما جاء من طريق واحد عن رسول الله، العزيز ما جاء من طريقين، المشهور ما جاء من ثلاث طرق فأكثر، ما لم يصل حد التواتر. إذا كان مثلا حديث له تسعة طرق ثمانية طرق لم يصل إلى حد التواتر وهو يعني زايد عن الأحاد، ف فيسمونه مستفيض استفاض الطرق ودون المتواتر في عدد الطرق. السلام عليكم. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، في كتاب فريضة فقه تربية الأبناء ذكرت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إبراهيم ابني وإنه مات في السجن وإن له لضيئين تكملان رضاعه في السجن، هل هذا خاص بسيدنا إبراهيم؟ إبراهيم ابن رسول الله. إيه هذا خاص بإبراهيم ابن رسول الله. ولا نستطيع أن نجزم لأي شخص أنه في جنة أو في نار إلا الذين جذب لهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أو جاء قبل ذلك ذكرهم في كتاب الله. أنا أسأل عن الطفل الذي مات في فترة. أنا أقول لك عموما الأطفال ممكن قاعدة عامة الأطفال الإسلام إن شاء الله في الجنة، لكن فلان بعينه لا نستطيع. موضوع تكملان رضعه، هل من مات لا تكملان رضعه لا يحفظها الآن فجاء رجعه. لكن حديث إن لهم مرضعا في الجنة، إن لهم مرضعا في الجنة يبدو مثابت. وإن له لضيئين. لا ضيئين نحتاج مراجعة. لو سمحت شيخ، هل يجوز أن أقول لمن أتوسل فيه الصلاح لا تنساني بشفاعتك يوم القيامة؟ والله الوارد لا تنسانا من دعائك. ورد أيضا مثل هذا، واحد قال لعبادة بن الصامت وكان من أصحابه، قال إن أدخلك الله الجنة وشفعك في خلق فاشفع لي. ورد ذلك. قال عبادة: أما إني إن شاء الله لو شفعت لا أشفع عنا فيك. والله أعلم. بارك الله فيك يا أكرم زكي. السلام عليكم. بارك الله فيك يا رب. السلام ورحمة وبركاته. نعم. لك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله. معايا ابن عمي حلف يمين طلاق ثلاثة يمين اهل مراته ما يجوش عنده ولا هو يروح لهم. وعايز يرد دلوقتي اليمين ده. يطعم 10 مساكين. فقط، ما فيش حاجة أكتر من كده. بس. هو حلف يمين طلاق ثلاثة إن هما ما يجوش عنده ولا هو يروح لهم. كما أخبرت. تمام، بركة. يا رمزي، مش فقط نكتفي بمسلم الآن في الألفاظ يا رمزي، ندرس الحديث يا رمزي الآن دراسة مقارنة. ممكن يكون الحديث في الصحيحين لكن تفرد مسلم بلفظة تحتاج إلى بحث وتفصيل. كان مثلا حديث إن له مرضى في الجنة وإن له ضئرين، نحتاج إلى مراجعة كلمة ضئرين بجمع طرق الحديث. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. سمعت يا شيخنا حكم شراء الحديث لو نزل انا لا في النازل، لو فضل على يعني اشتريت 17,500 ثمن الحديث، لو رخص انا هاخده بالرخيص، لو غلي ماليش دعوه اخده بنفس. وهذا تكرم من البائعين، ولا في النوع في الاصل لا يجوز. يعني ينفع يعني لو وافق البائع؟ لا، هو بيعمل كده البائع تلقائيا، هذه سوق الحديث على هذا، لكن ويفترض ان البائع ليس بملزم بمثل هذا. البائع ليس بملزم، يفترض انك تعقد السعر صورة نهائية عند الشراء. التعليقات هذه التي من البائع لك فضل منه. شكرا. ما الدليل على ان 5-6 مساكين لمن دخل مكة بلبس المخيط؟ احسنت يا ام عبيدة. عندنا أن المحرم لا يلبس المخيط، يعني ارتكب محظور. ورب العزة قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا ففدية. لابد من هذا التقدير، لأنه لو كان مريض أو به أذى من رأسه وما ارتكب محظورا لا فدية عليه. فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نفق. فسر النبي ذلك بقوله: أطعم 6 مساكين لمن حلق شعره في الحج بعد النذر، أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة أو كم 3 أيام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت، في ست كبيرة بتسأل وعايزين دلوقتي 40 سنة فوق ضربتش امها يعني كانت يعني كانش ما كانش في بر بينها وبين امها. كان في شويه متاعب شويه حاجات اللي هي فاطمه يعني الستات الغلبانه بتاعت الثاني دي. فهي دلوقتي بتسال هل في هل بس يتوقف يا عبد الرحمن؟ طلعت طلقه جاريه لمرتها مين الموضوع؟ فهي هي دلوقتي عايزه تعمل حاجه ان هي تكفر الذنب اللي هي عملته مع والدتها. فتعمل ايه؟ تعمل عمل صالح للأم تتصدق عنها تحج عنها تعتمر عنها كل ذلك جيد. والاستغفار والدعاء السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة وبركاته. حضرتك انا الحمد لله. حضرتك انا كان عندي سؤال. والله انا عرفت ان مهنة الامن الامن والحراسة يعني ممنوع الواحد ما فيها اي او كده. ممنوع ايه؟ تمام يا فندم. قل ممنوع ان الواحد يريح فيها يعني؟ اه ان الواحد ينام كده مثلا لو يعني ايه السؤال طيب؟ السؤال يا فندم انا عرفت ان هو ده يعني حاجه يعني حاجه غلط وحاجه حرام. طيب السؤال طيب. السؤال يا فندم انا دلوقتي ده 4 سنين الشغلانه دي ونمت فيها مده يعني كل ليله كده كنت بنام شويه كده. فانا عرفت ان هو حرام يعني. عفى الله عما سلف وانت جاي انتبه ان شاء الله. يعني ما اروحش لصاحب النجوى. لا لا لا ولا تروح ولا تيجي مفيش حاجه انسلقت الحمد لله خلاص. لا ما فيش اي حاجه الحمد لله. السلام عليكم. السلام قل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. انا كنت عاوز استفسر يا شيخ يعني على نقطه كده. تفضل. هو يعني يا شيخ احنا طبعا عارفين ان ربنا بيبقى مقدر لنا اي حاجه يعني من يوم ما بنتولد لحد ما بنموت اعمالنا خير بشر بكله. نعم. فليه بقى يعني ليه بقى كده ربنا بيحاسبنا على حاجه هو كده كده مقدرها لنا من يوم ما اتولدنا لحد ما هنموت حتى لو حاجه شر هو كده كده ربنا كتب لنا ان الحاجه الشر دي احنا هنعملها. لكن اعطاك نوع من الاختيار او لم يعطيك نوع من انواع الاختيار؟ ايوه يا شيخ. اعطاك شيء من الاختيار ام لا؟ لا يعني هو مش يعني انت الان الاختيار. لا عفوا بس اسالك سؤال يعني اعطاك نوع من انواع الاختيار او لم يعطيك؟ يعني انت الان مين اتصلت ممكن ما كنتش تتصل ولا لا؟ من اختيارك يعني اختيارك. لكن انت محاسب على اختيارك انت مكلف على باختيارك بس ما وراء ذلك لست مسؤول عنه. بس ربنا مش كده كده هو كتب لنا ان ده كما كاتب كل شيء يعلم كل شيء وكتب كل شيء ولا نستطيع ان نفر من شيء. لكن جاء شبان من الانصار الى الرسول يسالني نفس السؤال اللي انت تساله لي. قال يا رسول الله الاعمال التي نعملها اعمال جفت بها الأقلام يعني ما عادش في قلم حبر يكتب وطويت عليها الصحف وجرت بها المقادير أم أعمال مستأنفة جديدة نعملها جديدة؟ قال عليه الصلاة والسلام تعملون أعمالا طويت عليها الصحف وجفت بها الأقلام وجرت بها المقادير. قال ففيما العمل؟ هذا سؤالهما يا سؤالك. قال أعمله فكل ميسر لما خلق له كما امرنا الله نعمل ما وراء ذلك ليس لنا. هو ربنا حتى هو كاتب كل حاجه ان انت ده اللي هيحصل. اي بس انت مسؤول ان انت كلفت بهم ستسال عنهم. لا تسرق. هل يصح ان واحد يجي يسرقك وانت تقول له تسرقني ويقول لك يا اخي مقدر علي ينفع؟ اه نعم. هذا لو تقول له تتحاسب على السرقه. تتحاسب على السرقه. بس كده. سامع. حديث خلقت الإبل من الشياطين في سنده بعض المقال وليحرر صلى التحرير صفحة إخراجي من العلل إن شاء الله. ولماذا يتقطع البث يا عبد الرحمن؟ من الهاتف هنا ولا من التعمل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم. لو تكرمت فضلتك. نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا أعمل كهربائي منازل. كهربائي منازل. وده دخلي الوحيد. من هنا كده تعبت وعندي ركبتي فيها مشاكل وداخل في عملية. في ركبتي الاثنين، الركبة دي اليمين والشمال. انا كنت بقى طبعا معايا حوالي دلوقتي مثلا بعد ما صريته كده حوالي ماكرو من 5000 6000، فدول عينهم على جنب لان طبعا انا ماليش اي دخل الا الكهرباء، وطبعا مفيش اي حد يعيني سوى الله سبحانه وتعالى. فهل يجوز لي ان انا مثلا حد يساعدني واخلي دول على جنب تحسما، لان انا العمليه عندي كبيره شويه، هل يجوز ان انا مثلا اطلب مساعده من حد من اي جهه مثلا زي مثلا جمعيات اهليه او كده، وبعين دول على جنب وان هم مش مبلغ كبير تحسبا ان انا بعد كده ما حدش هي يعني مثلا هيقعد جنبي او كده؟ يجوز. يجوز لان انا شيء يسير يعني 5000 شيء يسير يعني ولن تكفي العمليه اصلا. انا عندي عمل نعم ولن تكفي العملية وتوابعها. لا أنا توابعها بعد كده أنا ما شفت على أدخالي، وطبعا محدش ما نتوقف من حد اللي أنا بقول لك لا بأس، خلاص إجابة إجمالي لا بأس. لا بأس إن شاء الله. إن شاء الله الله يفرج هم والدك وهمنا وهم المسلمين عبد العزيز، ولك بمثل يا رمزي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ أسأل عن صحة حديث سألوني بهذا يوم المدينة. لا صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كيفك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، لكن رد السلام ردا مستوفى كما اقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. شيخ مصطفى، هو الشقه اللي انا قاعد فيها لو بلغت النصاب يجوز عليها الزكاه ام لا؟ انت تجر شقق؟ لا لا، عندي شقه مين؟ لا لا لا، ليس عليها زكاه. طيب لو انا ما عنديش شقه وبجمع ان انا اشتري شقه، المفروض ان انا اطلع زكاة ولا لا؟ اذا جمعت فلوس بلغت النصاب. اصبر. جمعت فلوس عشان اشتري زكاة ما عنديش شقة. يا حبيبي اصبر، اذا جمعت الفلوس وبلغت النصاب ومرت علينا سنة من جديد النصاب عليك. تمام. الله يسعدك. عليك اللي اكثر طيب. ولكن بمثل اكثر غيرها. تقول عايز حلقة ايه؟ سنة الرحم موجودة، ممكن تصل على اليوتيوب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تطلع مساءك يا شيخ. ومساءك أسعده الله. والله يطول في عمرك ومفاتح علمك الإسلام والمسلمين. في طاعة الله جميعا وإياك. يا أخي العزيز، عندي اثنين سؤال. الأول، عندي في مكان استراتيجي، هل يحق لي ان افعلها؟ يعني ما علي ذنب اذا فعلتها؟ قاعت عراس او صارت عراس، هل لي ذنب في ذلك؟ انت في اليمن ولا في مصر؟ في اليمن يا اخي العزيز. اتامل قاعت افرح في اليمن في مكان استراتيجي، انصحك تصممها على تقوى من الله ورضوان، تفصل الرجال عن النساء. هذه رجال بس، ما تخص النساء، رجال خاصة النساء الرجال. خلاص ما في مشكلة في الرجال بس. الله يسعدك. والثاني يا أخي الحديد، هل لي حق يعني إني أتابع مرتي في مهرها مثل ضد الله ضد أخوها، أو لها الحق تتصرف في كيف ما أشاءت؟ يعني زوجتي أعطت الماء الذهب لزوجها دون علمي، يعني لأهلها دون علمي. وذهبها مالها وهي حق به. يعني ما ليش حق أقول لازم هذا زينتك وهذا تلبسيه ولا تعطيه، يعني ما ليش حق في ذلك؟ ما لكش حق في ذلك. لا شكرا لك يا أخي ودعواتك لا تحرمنا منها وجزاك الله وقول الله يحفظكم ويسلمكم. هل أنت عندكم كالمصريين تكتبون الذهب في قائمة أثاث ويكون دين عندك لها ولا لا؟ لا يا أخي العزيز أنا وفرت المهر كامل. أيوة لكن ما أقصد ما في ما في أنت عندنا في مصر هذا يختلف شوية. يعني في مصر يكتبون المهر على قائمة أثاث تأسيس البيت، البيت مؤسس بكذا وكذا، يكتب في قائمة للزوجة والزوج المستأمن عليه. فأحيانا يضيفون إليها، أحيانا يضيفون إلى قائمة الذهب، فيكون الزوج معنون مسؤول عن الذهب، فإذا دقق بمسؤولياته عنه له وقف أو تكتب إنها تنازلت عنه. لا يا أخي العزيز هذا أعطيها مهر محدد، مهر سيئات كاملة مثل كذلك، بس إني مثل ما تقول أن تعطيها وأعطيها لها بدون ما تقول لي تقول أعطيتها لي ولا استأذنت، هذا لي يزعلني بس. الله يكرمك. لا ولا تزعلني. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الفاضل. نعم حبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا له. شيخنا كنت عندي عقار باته وقبضت نص الثمن نقدا والنص الثاني بشيك. أيوه. ومعروض عليا ان انا ادي الواحد الشيك ويديني الفلوس مقابل ان هو يخصم مبلغ من الشيك. لا يجوز بيع الدنيا، لا يجوز. لا يجوز. السؤال الثاني معلش. دلوقتي في شركة فيها مخزنين، كل مخزن بتديني كرتونتين ورق، فهل يجوز ان انا اخد من المخزنين المخزن دوت المخزن دوت؟ هل ده انا صاحب الشركة قال لي لا تاخد من هنا تاخد من هنا؟ يعني انت بتشتري ولا موظف؟ انا بشتري. وصاحب الشركة قال لك اما ان تاخد من هنا او من هنا فقط؟ المخزن دوت او المخزن دوت، لان هو سعره اقل من السوق بين. والله المؤمن عنده شروطين. فأنا بتحايل إيه باخد من المخزن دوت بعدين أطلع المخزن التاني. لأن دم هو قال لا كذلك لا تفعل. الله يسلمك. ومعنى ثاني عفو لا يرقبته. استكبر كده تكلمه هو شكل وجهه يعني. ثاني عفو لا يلهيده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخنا والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أطلب هذا أجمعنا وإياك والحاضرين والسمعين معنا بسم الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام تسليم. تفضل. سيدنا في سؤالين برد عليك. السؤال الأول حضرتك في شخص اجتهد على أن علاج الوسواس القهري أن يقرأ المعوذتين وليكن مثلا 500 مرة يوميا والعلاج جاب نتيجة، فهل هذا الاجتهاد ما ورد كده؟ لكن لو انه اجتهد مع نفسه وقرأ اظن اخترع اختراعات جديدة، يعني ما الاختراعات لها حدود. ايوه الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله حتى الله العظيم ان يمتعك بالنظر الى وجهك يا رب وإياك والسمعين والسمعات جميعا. أنا شفنا مقالة ثانوية يعني وفي كتب ورقصات كده أصحابها كاتبين عليها يعني ممنوع تصويرها بأي طريقة أو أي جسم، فهل يمكن أنا أصورها لأنها يعني هي آخر السنة وهي غير متوفرة أصلا في القرية بتاعتي؟ والله للضرورة والضرورة تقدر بقدرها بارك الله فيك. دعواتك شكرا. الله يكرمك. أما من يريد إبناء الزوج من كتابية في بلاد الغرب ويتريد تجهيزه بمجتمع صالحة ماذا تفعل؟ أدعو الله له بالهداية وتنصح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عذرا يا شيخنا أنا بس كنت عايز يعني أسأل حضرتك نقطة كمان في السؤال اللي أنا سألته من شوية. هو يجب علي أن أنا أصرف مثلا 5000 دول الأول عشان ما يا أخي لا توسوس، أنا فهمت سؤالك. أنت سؤالك أنك رجل ما تملكه من الدنيا 5000 جنيه. نعم. ومقدم على عملية طبية كبيرة، والعملية الطبية ليست في وسعك، ممكن بعدها فترة كمان يعني وتيجي بعدها فترة تحتاج إلى فليس معك، فأنت تقول طيب أنا أحفظ 5000 وأذهب لهيئة ناس طيبين أعرض عليهم حالتي يمكن يساعدوني. نعم. فساعدتك الجمعيات ما في مشكلة، لأنه من تذهب إليهم أنت صفر اليدين. أنا قصدي إن أنا مثلا خلاص أنا فهمت يا موسوس. نعم. خلاص قف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله علما شيخنا وبركاته. ولك بمثل. شيخنا حديث ثلاثة امرأة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهن شبرا من ضمنهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. الحديث هذا معلول. حديث ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا منهم رجل أما قام وهم له كارهون معلول. ولو صح فالكراهة كراهة شرعية لكل إمام له من يكرهونه، لكن إذا كانوا يكرهونه مقيم على المسجد ما بيتجيش، وأنا ما فيش حد غير يصلي الفجر. يا أخي فهم الكلام يا أقول لك لازم تكون لو الحديث أولا ضعيف، ولو ثبت لحملت الكراهة الكراهة الشرعية. كارهون له لماذا؟ لماذا كارهون؟ افرض ان يقيم السنه هم له كارهون لا ينسحب عليه الحكم، لكن اذا كان يحدث في الدين ويبتدع في الدين ويخرف وصلاته غير طيبه وقراءته غير طيبه كراهه في محلها، لكن هو ليس بثابت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت الآن في جناحة التربية الدينية في الصفوف الدراسية إذا يخفى فيها الحديث الموضوع أو المكذوبة. يا ليت يهتم بها عبد الرحمن. يا شيخ. نعم. نعم أقول لك أن في مناهجنا يكثر الأحاديث الموضوع أو المكذوبة وأحيانا يطلبون منا أن نكتبها في الامتحان. الامتحان لاقتدارك على اقتدار قدرتك على التحصيل، فاكتب لهم الموجود في الكتاب حتى لو كان اي شيء. ايهم ما يكتبكش يعني لا يستفتونك، في فرق من الاستفتاء اذا واحد يستفتيك وفرق من انه يحتمل تحصيلك. مفيش مشكلة اكتب الحديث الموضوع. السلام عليكم. خلاص يكفيني. عبد الله احمد الشنقيطي مالك يا عبد الله؟ ما أدري لماذا لا يدخل السودان الاتصال. لا المعلوم لا يأخذ بي يا مصطفى بن محمد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. سيدنا السؤال باختصار حالك معايا؟ معك. انا معايا زكاة مال، انا ماسك مسجد والناس بتيجي تديني زكاة مالها. طيب. انا بجمع زكاة المال، فدلوقتي بيجي لي واحد متعسر محتاج قرض. فانا بقول له مثلا لا تقرض الاول، انا اقرضه من زكاة المال ولا لا لا لا, لا لا لا تقرض من زكوات الاموال. طيب ان انا اقرضت حق واحد والراجل ده جه معاد السداد والمستحق بتاعه وبعدين هو تعثر وما يقدرش يسد، هل عليا انا ان انا اسد مكانه؟ طبعا انت مستأمن. يعني لو هو ما قدرش ما يعتبرش غارم يا سيدنا؟ لا انت عفوا كنت تسددنا في الاول على انه غارم لا بأس، تعطيه المال في يدي على انه غارم. نعم. لكن بالشكل اللي انت عملته لا، لانك اصبحت مسؤولا عن المال. تمام. جزاك الله خيرا. وياك. تمام. ألف سلام وبركاته. أبو البخاري يا مسلم مرحبا بك. عبد الرحمن. السلام عليكم. الحمد لله. الله يعافيك. بارك الله فيك محمد على السقف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ الفاضل؟ الحمد لله. الله يخليك والله. والله يا شيخ يعني أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا شاب عندي 30 سنة والحمد لله يعني بفضل الله ما جربتش العادة السرية بقبل. لكن ما فيش دعاء يا شيخ يحفظ الواحد أثناء ما ينام. ما يفكرش في المعوذات السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ في مسألة فوضين الناس أحدهم تكلم في المسألة وقال أنه من جنس العزل الذي كان يفعله الصحابة. تكاثر تناكحوا فإني مكاثر بكم. سؤال ثاني يا شيخ في حفظ القرآن الكريم يعني يقول على الطالب في المدرسة أن يحفظ سورة. هل إذا حفظها من أجل الاختبار يأخذ أجر الحفظ؟ إن شاء الله موجود. السلام عليكم. حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ما أتى لقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم ساعة. صحيح صح مسلم. بارك الله فيك يا أخي محمد على الصف لكم الله يا هدى حبوش وفقنا الله ياك يا عبد الله نحو الشقيق. لماذا لا تصل أسئلته من السودان؟ الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أزي حضرتك. الحمد لله. سؤال يا شيخ لو سمحت. لما في عالم من العلماء مضاعف حديث وعالم تاني مصحح نفس الحديث ومسألة في مذهبين مذهب تاني بيرجح المسألة ومذهب لا يرجح نفس المسألة فأنا المفروض اتبع عني فيهم ولا ليا ان انا اخد اتبع الاحوط لك في دينك؟ لا يا شيخ اتبع الاحوط لك في دينك. الاحوط ايوه. مرحبا يا شيخ صلاح وعافاك الله تم الله عليك العافيه والشفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سؤالين يا شيخ. اول سؤال عندما نقرا اسم محمد صلى الله عليه وسلم في القران الكريم هل يلزمنا قطع القراءة والصلاة عليه؟ لا يلزمه. طيب هذا شيء شفنا في هنا يعني وضعت أموال في النصبة أو هي البنك البريد يعني وأموال الفوائد التي تأتي منه هل يجوز الإنسان أن يعتاد أن يفعل ذلك ويأخذ هذه الفوائد ويتصدق بها؟ والله من فعل ليس بآثم. لكن الأفضل له ألا يضعها أصلا إن كانت له سبل أخرى لحفظ أمواله. نعم. إن كانت له سبل أخرى لحفظ أمواله يحب له أن يضع أمواله في الأماكن الحلال. تمام. طبعا شفنا مرة يعني جمعت هذه الأموال التي أتت بالربا ووضعت في مثلا يعني في الصرف الصحي للمنزل لأن يعني هو لا يجوز لك طبعا لا يجوز على ذلك. لكن السؤال هل يجوز للشاب أن يبقى في المنزل الذي يعني كان وضع فيه يبقى في المنزل ويتصدق فيما بعد بالقيمة لكن يقيم فيه لا يتعريش لكن هو ليس هو صاحب المال يا أخي توسوس الله يحفظك فراس كفاية كده الناس والسلزال والسوسة إلى مال. أنت فهمت السؤال يا عبد الرحمن؟ هو الرجل وضع أبوه أموال ربا في عمل مزاري للناس فقلت له لا يجوز الاستفادة بهذه الأموال بشيء يخصك. فقلت هل يجوز لي أن أسكن في المنزل ولا لازم أغادر؟ لما يوصلك فصدق. لكن السلام عليكم. لا يا مصطفى نقرأها الله يحفظك مهم نقرأها. تفضل. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث مر من المعروف هذا عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم حديث ضعيف. شخص دائما يشعر بالهم والحزن والخوف يتعوذ بالله من الجبن والبخل من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام على جنابة إذا توضأ؟ إذا توضأ سؤال النبي ينام أحضره جنوب قال نعم إذا توضأ المستيقظ يغتسل. حقبك الله يشفيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل مصطفى. الله يبارك فيك. اني احبك في الله. حبك الله الذي احببتنا فيه. انا شيخ مصطفى كنت من 10 سنين شغال في السعوديه. وبعدين كان في حصل الطوف وكان لازم انزل. فكان في 2 ضمنوني غارمين. كان عليك ديون وضمانات. لا لازم عشان الكفيل يسمح لي انزل 2 يضمنوني براتب 6000 ريال. وضمنوك. وضمنوني وانا نزلت وما عرفتش ارجع. طيب. فبعت لهم 3000 ريال. طيب. ثلاثة ثلاثة. بعد. وبقى 3 اهل الخير هناك جمعوهم من بعض ودفعوا لهم الفلوس دي. طيب. بس انا ضميري لغاية النهاردة والكلام ده من 10 سنين واجعني على الموضوع ده. يعني عفوا. انت كنت انكرت ولا كنت يا جماعة اصبروا عليا. لا انا قلت لهم يا جماعة احنا نازل عنده ظروف نازل. لا لما رجعت مصر يعني. ايوه لما رجعت مصر قلت لهم يا جماعة انا معيش المبلغ ده طيب اتفضلوا 3000 ريال وخلاص قالوا خلاص ماشي واحنا هنجمع احنا ونخبب وندفع للناس الفلوس دي. لا في اي مشكلة. بس هو من الوقت واجعني بعد الفضل. هو بمرك وضعك انت كنت يعني معاك منكر ولا مش معاك ما كان معاك فلوس؟ لا كان الحال يعني متيسر شوية الى حد ما. يعني كانت معك 3000 ريال ولا ما كانت معك؟ كان معايا. استغفر الله ما عمل صالحا. طيب انا كان ليا فلوس كمان عند الكفيل بتاعي ده وهو اخذها عليا فهل مثلا يبقى قصد ده ولا لازم ادفع لهم ولا استغفر ربنا ولا اعمل ايه؟ هم ما قالوا عليك الديون هم اقترضوا من اجلك ولا لا ولا ناس ساعدتك مساعده؟ لا هم كانوا غارمين براتب شهرين. افهم يا اخي يا اخي انت كنت قلت لهم دمنك 6000 ريال. أيوة. أرسلت لهم 3 أصبحت هناك 3. أيوة. جمعوها من أهل الخير وصدقوا عنك صح كده؟ خلاص إيه المشكلة؟ ما قالوا ديون عليك. طيب يا شيخ كده استغفر الله بس إنك كان معك فلوس ومطلت شوية عليك إنك تتصدق جزء من المال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عندي استفسار كده بخصوص عيد الأضحى. استفسر. لو سمحت كنا سمعنا إن لازم الحياة يكون معدي عليها في البقر، لازم في الأبول، لازم يكون معدي عليها 3 تقريبا، يعني يكون كسرت بلغة الفلاحين. ما هي كسرت ذات يعني كسرت السنتين؟ أيوه كسرت السنتين بعد سقوط الأسنان اللبنية. بس احنا لما بنروح اغلبية المربيين بيقول لنا دوت مثلا عدى السنتين كذبوه. ايه ساعات بيقول لنا بقى نقص شهر نقص شهرين وعشان نخرج احنا من الحته ديت جينا نسال على ان احنا نجيب واحد يكون كاسر السنان اللبنية ديت بيبقى وزنه عالي واحنا مش قادرين ان احنا نجيب الوزن دوت وانا داخل انا وحد يعني داخلين 4 او داخلين كمان حوالي يعني 6 او اكتر فاحنا عايزين نعرف بس اذا كان هو قال لنا كسر يعني هو قال لنا معدي السنتين هل دوت ينفع ولا لا يا اخي اي واحد معدي احنا ناخد بكلامه ولا افهم الكلام بس افهم الكلام ما كان على عهد الرسول سجل تواريخ ميلاد للبقر والغنم يمسك يمسك الماء زي يمسك البقرة يفتح فما في سنتين ولا ما فيش خلصنا. ما كانش في تاريخ ميلاد يعني. لازم يكون كسر السنتين. أيوة هو كسر تقريبا بيكون سنتين عند البقر وخمسة عند الإبل وسنة في الماعز غنم تلغان شيء أغلبي يعني. يقول لك البنت بتبلغ متى؟ البنت في بنت بتبلغ مثلا 15 سنة 10 سنوات 12 سنة في متوسط بس تقريبا لكن لازم البلوغ. شوف معاك وإيس قال لك ده معدت السنتين وإحنا ما نعرفش. الله أنت راجل متعب. قلت لك يا أخي أي واحد جزار يفهم قل يا عمي هذا كاسر أو ليس بكاسر. بس احنا ما نجيبش حاجة غير ادخل على النت اضغط بقرة كسرت بقرة سمية يعني كسرت السنة. من غير ما تكسر ما ينفعش. الله يسلمك. بس خلاص نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك؟ الحمد لله. أنا الشيخ زيدي من السودان. اتصلت من السودان أخيرا وصل صوتك هيا هلما. اللهم لك الحمد يا شيخ. الحمد لله. أخيرا السؤال الأول زكاة المال هل يمكن أن تقدر بالذهب أو الفضة؟ أن لا بد من اتخاذ أحدهما بمعنى إذا بلغ المال نصاب الفضة هل يمكن أن تقدر بالذهب؟ يعني أنت تسأل هل نبني على نصاب الفضة أم على نصاب الذهب؟ نعم. إذا بنيت على نصاب الفضة أفضل لك في دينك أفضل الفقير في دنياه، وإذا بنيت على نصاب الذهب جاز لك. نعم جزاك الله خيرا. السؤال الثاني ها القول والله يا أخي في بعض الاحتفالات في المحاضرات يقول والله يا أخي في هذه الليلة المباركة أو في هذا اليوم المبارك أو في هذه الساعة المباركة نسبة البركة إلى الأيام والساعات. إيه البركة كلها من الله أصلا، لكن أحيانا تطلب كلمة. أنت اسمك إيه؟ أنا اسمي عبد الله. عبد الله إذا قلت لك أنت رجل مبارك ومعنى البركة أنك نفع للناس يجوز أو لا يجوز؟ الله سبحانه قال عن عيسى عليه السلام، عيسى يقول يجعلني مباركا أينما كنت نفعا في أي مكان ينزل فيه فيه حل الخير على الناس. الزيتون مبارك ولا غير مبارك؟ مبارك. ليه؟ علاج من الأمراض وطعام يطعم مبارك. أيوة ففي بركة دنيوية وبركة أخروية، في بركة دنيوية وبركة أخروية. إذا قلت زيد من الناس مبارك، ما معنى ما مرادي ما مرادي بالمبارك؟ ان كل منازل في مكان يصلح بين الناس يطعم المسكين يعلم الجاهل وكذا. فهذا الحرم مبارك ولا مش مبارك؟ حرم مبارك. ما البركة؟ بركة تصلي فيه بمئة ألف صلاة، صلاة خير كثير. البركة ثبوت الخير في الشيء أو ثبوت الخير في الشيء النمو والازدياد. البركة لها معنى النمو والازدياد ثبوت الخير في الشيء. جزيناه أهله للأرض التي باركنا فيها للعالمين، في انسان زروع وثمار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. سمحت. رأوا معها مال ومعها ذهب، يعني كل واحد لوحده ما غلبش النصاب، لكن مع بعض يكسبوا النصاب، هل عليها زكاة؟ لا عليها زكاة. طيب في امرأة أعطت لابنها وبنتها عطية يعني زي بعضهم في الدنيا بتبقى كبيرة، يعني مثلا 300,000، هل يجوز ذلك ولا لازم تتابع؟ هذا يجوز في الهبات الدنيوية التسوية بين الولد والبنت. الجمهور يرانا بالإلزام بذلك. بعض العلماء كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه يقولون الزكاة مثل حظ الإنسانين، لكن الجمهور على التسوية. جزاك الله خير. أيوه. بارك الله فيك يا شيخ حسن حمود. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا درست في فيكم. سنة سنة، لكن إذا فاتتك عقد أي يوم ابن سيرين عق عن أولادي على الكبر. هذا على القياس يجوز. حديث أصحابي كالنجوم بأيه مقتديتم اهتديتم لا صح، غريب جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. قال واحد يصلي وهو يصلي قال فيقول ربي لولا أخرتني، هذا لحن الصلاة حديث الصلاة لا. هو يصلي قال فيقول ربي إذا فيقول قال فيقول، هل هذا اللحن يبطل الصلاة؟ ما الإبطال صعب علي أن أقول به، صعب علي أن أقول بالإطهار. بارك الله فيك. غير المعنى. والله صعب علي أن أقول بالإطهار، لأنه حتى إذا قال إذا قرأ آية وأسقط منها جزءا وأصبح المقروء يحل بالماء لا استعملت. نعم. الله يسلمك. الله يرحم الله يا شيخ. شخص سام العملية وليس معه ثمنها، والدكتور قال له ممكن أعمل لك بالتقسيط لكن شرط أن البنك يضمنك. لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخ سؤال بس يخص البنك. بنك؟ أعوذ بالله من الجنود. ألو؟ نعم تفضل. بص يا شيخنا أنا كنت حاطط فلوس في البنك في فترة الإسلام. طبعا أنا ما كنتش عارف هم كام بالظبط. فأنا عرفت إن أي فلوس بتتحط في البنك يبقى عليها ربا من حضرتك برضه. ماشي. فأنا كنت حاطط فلوسي وبحط كل شهر جزء يعني. ومش عارف الفلوس اللي دخلت من البنك كام. فانا عايز احلل فلوسي، انا سحبت الفلوس وجبت بيها شقه، فانا عايز يعني اراجع القصه كلها يعني. بالتقريب زود شويه من ناحيتك. ما فيش مشكله، انا ممكن ازود بس انا يعني خايف من الشك بس يعني. انا لا نوسوس، نحن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، قال ما جعل عليكم في الدين الحرج، قال هو الذي يقبل التوبة عن عباده واقف عن السيئات، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شكرا. السلام عليكم. بارك الله فيك يا شيخ مصطفى الجوهري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا امبارح كنت مسافرة مصر، أنا من اسكندرية وسافرت مصر. نعم. فصليت الفجر وما الظهر ابدا صليت الظهر، لكن ما اتحليش ان انا اصلي ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. وما رجعت البيت صليت. ليه يعني؟ عفوا انت خارجه من اسكندريه الساعه كام؟ الساعه 5 صباحا. يعني صليت الفجر المفترض تصل الحمد لله تصل الطواب بمشيئه الله الساعه 8 الساعه 9 الاخر الساعه 8 صليت الظهر برضه في الميعاد في القاهره. وبعدين العصر بقى اللي ما اتحليش الفرصه ان انا اصليه. ليه عملت ايه انت ولا ايه؟ ما كانش في مكان ان انا اصلي. ليه الدنيا كلها مسجد جاي فيها الارض مسجدا وطهورا. المهم يعني عفى الله ما سلك صلي ما فاتك الله، سواء كنت جاهله او كنت انا صليتهم اول ما وصلت صليت الثلاثه مع بعض. خلاص لكن تسالي عن ايه؟ ما خلاص الامر قضي. اذا كنت تسالين عن الغلط غلط حصل خطا منك لجهلك، لكن معذوره من جهل. يعني ما عدهمش. لا لا تصلطيهم. الحمد لله. خلاص. الله يغفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. ازيك يا بدر الشيخ؟ الحمد لله. حضرتك يا بدر الشيخ. شو فتح يا مدرسي؟ نعم. كنت فاتح محل. ايوه. وكان معاه شريك في المحل. وبعد فجي بعد 5 شهور انا طالع من المحل معه. وبعد فتحددت قاعدة وقال والقاعدة دي قيبت الحساب بتاعنا على اساس ان انا قلت لهم يعني على اساس ايه؟ على اساس الود والمحبة يعني مش على اساس العزل يعني. يعني انت وثقتهم يعني لصلحا على العش والملح اللي بينه وبين الشخص. العش والملح ده يعني ايه؟ العش والملح في حاجه اسمها العش والملح يعني العش والملح ده ليس له اي وزن في الناحيه الشرعيه عيش وملح، لكن العود وعهد الله ميثاق الاخوه الايمانيه الفضل بيننا ان العش والملح ده ما فيش له يعني اعتبار يعني كبير. تفضل. تمام شيخ. فالمهم اتفقنا نحدد له فلوس ان هو ليه مبلغ. نفس القعدة دي برضو قلنا ما ينفعش حد يجيب ست التاني قدام اي حد. ماشي. وراح بعد القعدة دي مباشرة بعدها 3 ايام بالظبط ابتدى يجيب ست مع الناس مخليها سيرتي على كل انسان يعني ان انا كلت وانا ظلمت وانا وانا وانا. ايه طبعا يعني في عرضك اخلى بالاتفاق. فاخلى بالاعراض وانت تريد ان تخلي بالاموال. فانا فضلت الشيخ بس احنا ما قلناش في نفس القاعدة دي ان احنا مثلا اللي يجيب سيرت التاني ان الفلوس مثلا من حقه يعيد الجلسة دي من تاني. ما قلناش كده. هل انا يحق لي ان انا اعيد الجلسة من تاني عشان قال كده؟ والله انا انصحك أن تؤدي المبلغ الذي له وتقول تدعو الله أن يعوض عليك خير بس. ما ماشي أنت مسكت الطغرات من فوق الشيخ. الله كده. بس أنا هو دلوقتي ظلمني وأنا المبلغ ده ملوش عندي بمرض الله لو اتحسب الحساب ملوش المبلغ ده. أنت أقررت بالمبلغ أقررت به صح؟ اقررت بيه بس احنا اتفقنا برضه ان محدش يمسك سيرة التاني. ايوه خلاص عايز تعمل مجلس اخر يجوز الاستئناف في الاحكام. استئناف ده كده حقك. خلاص استئنفه في الحكم. ماشي. الاستئناف في الاحكام جائز بقول النبي عليه الصلاه والسلام الشاء والوليدة رد عليك واغضي يا أنيس إلى امرأة هذا في الاعتراف الترجمة كانوا قد حكموا قبل ذلك بحكم ونحوه ولو سليمان حكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان كلما أتينا حكما وعلما. وكذلك قصة المرأتين اللتين ذهب الذئب ابن واحدة منهما قال داود بأن الولد للكبرى خرج مرة على سليمان قال لا نشق نصفين حتى يكتشف من وقضى به للصغرى لما رأى حنوها عليه. اشتريت 5 شقق بمليون جنيه. يا أشرف أنت تأجر شقق أم 5 لأولادك؟ كانت 5 شقق لأولادك فلا بأس. شقق إذا كانت هذه الشقق تجارة عليها زكاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك بالله شيخ. الحمد لله. لدي سؤالين. سأل. الأول هو في بنوك ترسمت يعني هي تجمع الفلوس بشكل ذهب وتسمح لك بإفتتاح هذا الذهب عن طريق ماكينات الإتجار وعن طريق فروع البنك. يعني أنت تضع المال في الماكينة وهو يفرز لك الذهب وأيضا من خلال التصدير. عفوا ما فهمت تسأل علي ماذا قلت من أول الأمر؟ هناك بنك خارجوت يسمح لك بتحويل نقودك الى ذهب. يعني ابيع ذهب؟ نعم. هو خذ هذا في الحال. نعم هو يفعل هذا داخل الفرع لكن خارج الفرع يمكنك من الماكينة القصد لا يعني عفوا في بيع الذهب يلزمني ان يكون يدا بيد الذهب بالفلوس خذ وهات يعني لا يجوز. يقول لك اهو في بيع الذهب هم وهات سلم واستلم. ممتاز ممتاز. بس قديما كان الدينار هو الذهب وكان يمكن ان تشتري. هو الان الان قامت مقام الذهب. نعم نعم. لا تمام تمام. هناك سؤال اخر يعني هنا في مصر عندما افتح حساب بنكي في مصر اقدر البنك هل يمكن ان تسجل فائده يقول لي لا لا يمكن. عفوا ماذا قلت؟ هنا في مصر عندما افتح حساب بنكي اقرب البنك هل يمكنك ايجاد الفوائد الربويه؟ يقول لي لا يمكنني ذلك. فاقول خلاص يعني سنخلي الفائده خلال السنه كامله يعني ليس كل 3 شهور او كل 6 شهور لا انما كل 12 شهرا. واتي بعد 12 شهرا اقرب البنك ما هي الفائده التي اعطيتني اياها؟ يقول لي 10 20 50 اقول اخرجها لوجه الله لاي جمعيه خيريه. هل هذا جائز؟ جائز لكن انا انصحك تاخذها انت تخليها. تمام جزاكم. هل تأثم الزوجة لعدم اعطاء الزوج حقه الشرعي لعدم قيامه بالنفقة ومتحملة كثيرا من النفقة الضرورية مما عائد عليها بالتعب النفسي والجسدي؟ هذه المسألة طبعا مسألة مبنية على الانتصار بقدر المظلمة. يعني إذا كان الزوج ينفق لكن يتخلف عن شيء يسير ويمكن المرأة أن تقضيه لا تمتنع منه، لكن إذا كان لا ينفق من الأصل وأصبح هو آثم بعدم الإنفاق ويتريد الانتصار بامتناع عن الفراش سيئة مثلها، فيعني من الناحية التقاعدية العامة الانتصار بقدر المظلمة جائز الله أعلم، لكن لا نختار لها إلا أن تكون طيبة، لكن إن انتصرت جائز. قال عدد من العلماء النفقة مقابل الاستمتاع إلا عند الأعذار مثلا من حيض أو من. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم تفضل. إذا حضرتك شيء. الحمد لله. إيه ربنا يبارك لنا فيك يا رب. وياك. سمين. أسألك الدعاء إولادي صلاح حالهم يا رب وبارك في والدتي وجزيك عننا خير يا رب. الله يبارك فينا وفيك وفي السامعين والسامعات كلهم يا رب. تفضل سؤالك. عندك إرادة. لا ما عنديش سؤال أنا بس بطلب من حضرتك تدعي لي بس. الله يبارك فيك وفيك. هل يجوز نقص من الأضحية أطيب القطعة من اللحم؟ جائز، لكن كلما تصدقت كلما أثبت. السلام عليكم. الحمد لله. حبك الله. صلى الحبيب. الفريضة في سفر أو في حضر؟ في سفر. يعني صلت الفريضة إلى غير قبلة جالسة في اتجاه قبلة جالسة مع استطاعتها القيام والسيارة وقفة تعالي الصلاة. نعم فينا ممكن بهذا القدر أجتدي حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد هو كلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ما فيهن